واحد يا اخواني الاسم. الاسم هنا بمعنى استحقاق الاسم لانه قد يتخلف. خلاص. اثنين الفساد بمعنى البطلان. يبقى المحرم لذاته يا اخواني باطل وفيه الاسم ولا تترتب عليه اي ولا يترتب عليه اي اثر من اثاره من اثار العقد الصحيح. اعطيك مثالا، رجل جاء الى هذا الجهاز فسرقه، خلاص، لما يسرق الجهاز هذا يحرم، وبعدين يصير الجهاز في يده امانة، يجب عليه ان يردها وهو ضامن له، مش امانة وبس، وهو ايه؟ ضامن له، فلا يجوز له ان يستخدمه في اي وجه من وجوه الاستخدام. ولذلك لو ان رجلا سرق هذا الجهاز وبقي عنده يومان ثم عاد لصاحبه ليرده عليه، يأخذه ويعود عليه بالإجارة. إجارة ايه؟ إجارة يومين. طب لو انه اخذ هذا الجهاز فباعه، البيع صحيح ولا باطل؟ باطل، لانه ترتب عن ايه؟ عن محرم لذاته. طيب انا لو وجدت هذا الجهاز هو لي، فوجدته في يد رجل، فوجدته في يد رجل وقال انا اشتريته من فلان، ماذا افعل؟ اخذه ممن هو في يده، لان انتقال هذا البيع بهذه الطريقة باطل ولا صحيح؟ باطل. طب ومن اشترى يعود على من؟ على من باع. خلاص، هو حر، هذا البيع باطل. وحتى لو لم يكن يعرف، هذا بأصل الحكم الوضعي لا يجوز. حرام. لا. طيب لو أن رجلا زنى بامرأة ثم أنجبت ولدا، فأراد الزاني أن ينسب الولد إليه وأن يجعله وارثا من ورثته، يجوز ولا لا يجوز؟ ليه؟ لأن هذا ترتب على محرم لذاته، والمحرم لذاته يكتنفوه أصلان، ها؟ الإثم والفساد والبطلان، لا يحدث. ده فين يا أخواني؟ في المحرم لذاته. ماشي. المحرم لغيره، عرفنا المحرم لغيره. طيب المحرم لغيره يا أخواني، هل يقتضي الفساد بمعنى البطلان مع الإثم؟ باتفاق المحرم لغيره فيه الإثم، فيه استحقاق الإثم. هذا بإيه يا أخواني؟ باتفاق. لكن هل يقتضي البطلان؟ مذاهب لأهل العلم، مذاهب لأهل العلم، عندنا جزء متفق عليه وجزء مختلف فيه. خلينا الآن نقول مذاهب أهل العلم ثم نرجع للجزء المتفق عليه. المذهب الأول أنه مقتضٍ للبطلان كالمحرم لذاته، وهذا مذهب داود بن علي الظاهري، مذهب داود بن علي الظاهري وسائر الظاهري، ومذهب أحمد. أحمد ولا الحنابلة؟ أحمد وليس الحنابلة. هناك فرق بين أحمد والحنابلة؟ نعم. يبقى هذا مقتضي يا إخواني للبطلان. المذهب الثاني أنه لا يقتضي البطلان لكن يقتضي الفساد. إيه الفساد عندكم؟ قالوا بين الصحيح والباطل. يعني كيف ستعاملونه؟ قالوا نعامله معاملة الصحيح. وهذا مذهب من؟ الحنفية. طيب على المذهب الأول يا إخواني، لو أن رجلا صام يوم العيد أو باع عند نداء الجمعة الأول الثاني الذي يكون بين يدي الإمام، البيع صحيح وصيام يوم العيد صحيح ولا باطل؟ باطل. على المذهب الثاني صحيح، ماشي مع الإثم لا إشكال. عندي مذهب إيه؟ ثالث. المذهب الثالث يا أخواني يقول بالتفصيل، المذهب الثالث يا أخواني يقول بالتفصيل. ما التفصيل عندكم؟ قالوا إن توجه النهي لركن، وهذا متفق عليه، إن لو توجه النهي للركن يعني هذا وسائر المذاهب اللي فاتت تتفق على هذا، النهي لو توجه لركن فإنه يقتضي البطلان، أو توجه للشرط، سائر المذاهب أيضا إن النهي لو توجه للشرط إيه؟ يقتضي البطلان، وإن توجه لوصف ينظر، إن كان الوصف منفكا لا يقتضي البطلان، وإن كان الوصف غير منفك استغفر الله، إذا كان الوصف غير منفك يقتضي البطلان، وإن كان الوصف منفكا اقتضى ها؟ لا يقتضي البطلان، إذا كان منفك ها؟ لا يقتضي البطلان، وإن كان غير منفك اقتضى البطلان. تعال نفهم بقى، هنرجع للأبيات. يقول وإن أتى التحريم في نفس العمل، يعني في ركنه أو شرطه أو في شرط العمل، فذو فساد وخلل، يعني يكون إيه؟ باطل. تعال نفهم بأمثلة. الآن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إنه توجه للصلاة لترك الإيه؟ الفاتحة. طب الفاتحة يا إخواني ما حكمها في الصلاة؟ ركن من أركان الصلاة، يبقى النهي توجه لإيه؟ لركن، يبقى يقتضي البطلان. عندك أركان العقد أشياء، بائع، مشتري، ها، ثمن، مثمن، صيغة اللي هي القبول والإيه؟ القبول والإجابة، خلاص، اللي هو بيسميها التراضي. لو أن البيع تم بغير ركن من هذه الأركان، لو اشتريت السلعة من غير مالكها من فضولي، واحد جاء كده في السعودية بيسموه ملجوف، ملجوف خلاص، وفي مصر مش عارف بيسموه ايه، جاء وقال تشتري المحمول ده، قلت له انت تملكه؟ قال لك بس اشتريه وخلاص. بكام؟ سميه ايه؟ رخم. قال ب200 جنيه، قلت له خلاص، قال ال200 جنيه واشتريت المحمول. فذهب لصاحبه وقال بعت لك المحمول ب200 جنيه، فقال غير موافق. ده يا اخواني في الشرع اسمه الفضولي، في الشرع اسمه ايه؟ الفضولي. عقد البيع هنا يكون صحيحا ام لا؟ لماذا؟ لان النهي توجه لركن اللي هو ايه؟ البائع، البائع غير موافق، يبقى ما باع ما ملك، ده اسمه بيع يا اخواني الفضولي. البيع الان صحيح ولا غير صحيح؟ لماذا؟ النهي توجه لايه؟ لركن. كذلك لو توجه النهي لشرط من الشروط يكون مقتضي للفساد. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الآن جاء الرجل فصلى ولم يتطهر، الصلاة لماذا؟ توجه النهي لإيه؟ لشرط من الشروط. يبقى لا توجه النهي لركن العمل أو لشرطه اقتضى البطلان. سائر المذاهب تتفق على هذا يا إخواني، ماشي. أمال إيه بقى اللي تميز به المذهب الثالث، مذهب الشافعية؟ قالوا بقى ننظر، إذا توجه النهي لوصف في الحكم هذا الوصف إما أن يكون منفك أو غير منفك. هذا الوصف إما أن يكون منفك أو غير منفك. يعني يا أخواني منفك يعني يتصور العمل ويتصور هذا الفعل وحده، ده يسميه وصف إيه؟ منفك. طب وصف غير منفك لا يتصور العمل بغيره. أعطي لذلك مثالين. البيع عند نداء الجمعة وصف منفك ولا غير منفك؟ منفك، لأن البيع وحده وصلاة الجمعة إيه؟ وحدها تنفك الجهة. طيب صيام يوم العيد وصف منفك ولا غير منفك؟ غير منفك. طب ليه يا أخواني غير منفك؟ أحسنت، لأن رب العالمين قال فكلوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، هذا أول الصيام، من الخيط الأسود ها من الفجر، ثم أطموا الصيام إلى الليل. فالصيام هنا الوقت، وقت النهار ده من الفجر إلى غروب الشمس معيار للصيام. يعني إيه معيار؟ يعني يقع الصيام في كل لحظة من لحظات هذا الوقت. ينفك عن الوقت؟ لا ينفك، هذا وصف غير منفك. خلاص كده يا اخواني. يبقى لو توجه النهي لوصف غير منفك اقتضى الفساد. طب لو توجه لوصف منفك لا يقتضي البطلان. الان لو باع عند نداء الجمعة ها؟ البيع صحيح مع الايه؟ مع الايه؟ لماذا؟ لاني اتصور صلاة الجمعة وحدها واتصور البيع ايه؟ وحده، يبيع ثم يدرك الجمعة. ورحت ولا لا؟ هذا هو الايه؟ الفرق بين هذه المذاهب الثلاثة. يقول وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. لو توجه النهي لنفس العمل، مقصود بنفس العمل ايه يا اخواني؟ الركن. او شرطه، يعني الشرط فين؟ في العمل، شرط الصحة، فالعمل يكون ايه؟ فالعمل يكون باطلا. مفهوم القاعدة يا اخواني؟ مثال اخر للمسكك. حاضر حاضر حاضر. الان يا اخواني الرجل صلى في دار مغصوبة، هذه متصورة كثيرا. الان الرجل له اخوات وقد ورثوا جميعا عن ابيهم قطعة ارض، فجاء فحرم اخوته الميراث، منعهم من الميراث، ووضع يده على تلك الارض، الارض اصبحت مغصوبة، ثم بنى عليها بيتا. ماشي، هذه الارض المغصوبة صلى فيها بعض الصلوات، يبقى صلاة في ارض مغصوبة. الوصف هنا منفك ولا غير منفك؟ منفك، لان الغصب يتصور وحده والصلاة تتصور وحده، والغصب سواء كان يصلي او لا يصلي حرام، يعني حركته في هذا البيت حرام، نومه في هذا البيت حرام. وصف منفك، هذا الوصف المنفك يا اخواني، الصلاة في هذا البيت المغصوب، الصلاة فيه صحيحة ولا غير صحيحة؟ على المذهب الاول غير صحيح، على المذهب الثاني صحيحة، على المذهب الثالث ننظر. إذا كان الوصف منفكا فالصلاة صحيحة مع الإثم، وإن كان غير منفك باطلة. هنا الوصف منفك ولا غير منفك؟ منفك، إذا الصلاة إيه؟ صحيحة مع الإثم. واضح كده يا إخواني؟ ها؟ يعني هو خارج العمل وداخل العمل يحرم، يعني سواء كان وحده او سواء كان ايه متصلا بالعمل. خلاص. خذ مثالا اخر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. قول الزور حرام، والعمل بالزور حرام، والجهل حرام. طب داخل الصلاة؟ نعم. وخارج الصلاة؟ نعم. وفي كل وقت؟ نعم. الوصف ده منفك ولا غير منفك؟ منفك، لأنه يتصور وجوده بغير الايه؟ بغير الصلاة. خلاص؟ اذا لو فعل هذه الاشياء وهو صائم، الصيام صحيح ولا غير صحيح؟ على الثلاثة مذاهب، المذهب الاول باطل، المذهب الثاني صحيح، المذهب الثالث الوصف منفك فالايه؟ فالصيام صحيح مع الاثم. اذا كان داخل في ماهية العمل مش هذا المنفك، الذي لا ينفك عنه العمل، الذي لا يتصور العمل بغيره. طيب نأخذ القاعدة الأخيرة من القواعد الفقهية ونترك الباقي لما بعد الأذان، ولا الأذان الآن؟ طيب الصائمون إن شاء الله تعالى يتوجهوا لهذه الغرفة ونعمل نفسنا نستريح وهاجي معكم. الصائم يا إخواني يتفضل في الغرفة هنا. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده من هذه المنظومة الطيبة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذه قاعدة يا إخواني في رد الصائل، قاعدة في رد الصائل. الصائل هو الذي يصول عليك ليؤذيك، الصائل هو الذي يصول عليك يعني يعتدي عليك ليؤذيك، وسواء كان الصائل حيوانا أو كان إنسانا. الصائل هنا يرد بالأدنى فالأدنى، يرد بما يندفع به. أضرب مثالا ليطرح الأمر: لو أنك تسير ثم خرج عليك من يهددك ليأخذ من ما معك، ده اسمه ايه؟ صائل. فماذا تفعل؟ انت تدفعه عن نفسك بالادنى فالادنى. ان كان يندفع بان ترفع صوتك عليه فقد اندفع، وان لم يكن فانت تقاتله حتى ترده عن نفسك. فان لم يندفع إلا بإتلاف عضو منه فأنت تفعل ذلك، فإن لم يندفع إلا بقتله رددته عن نفسك بالقتل. لكن يكون بالأدنى فالأدنى. والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه الرجل فقال: يا رسول الله، الرجل يريد أن يأخذ مالي. قال: فلا تعطه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال فقاتل. قال أرأيت إن قتلته؟ قال فهو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت في الجنة. يبقى إذن يا إخواني الصائل يدفع بالأدنى فالأدنى، لكن هذا النص مخصوص بالإجماع في الحاكم، فالحاكم لا يعد صائلا ولا يدفع، لكن إن كان ظالما يهرب منه. لكن إيه يا إخواني؟ لا يدفع، لا يدفع بمقاتلة، لكن إن كان ظالما إيه؟ يهرب منه. هذا التخصيص تخصيص إجماعي. يبقى الصائل يرد بالأدنى فالأدنى، وسواء كان في ذلك الصائل إنسان أو حيوان. يعني لو صال على الإنسان قمل في رأس هذا إيه؟ صائل، هذا يدفع. الأدنى فالأدنى، يعني الأقل فالأعلى، هكذا يقولون، الأقرب فالأقرب، الأقرب والأقرب إليه. نعم. بالإيه؟ من؟ لا، إن كان يرد بالكلمة يرد، إن كان يرد بهذا اللي هو إيه؟ لا، إن كان يرد بالكلمة يرد، سواء كانت جهرا أو سرا. لا، هو ده نصيحة؟ هذه ليست نصيحة. رجل جاء ليؤذيك، إن رفعت صوتك فارتد فنعم، رفعت صوتك الجيران فمشي تركك. أنت تتكلم على مسألة غير مسألة تماما. ها؟ أو نائبه، أنت بتتكلم وقت على نائبه. أو نائبه، يعني منفذ أمر الحاكم حاكم، خلاص منفذ. يعني لو جالك عسكري ده إيه؟ ليه؟ نائب عنه، هذا يأتي ليصول عليك. واضح كده يا إخواني؟ كذلك يا إخواني الحيوان يرد بالأدنى فالأدنى، حتى إذا لم يندفع إلا بالقتل دفع بالإيه؟ بالقتل. أنت تسير، جاء تيس يريد نطحك، أنت تدفعه إيه؟ عن نفسك. فإن لم يندفع إلا بإتلافه أتلفته ولا ضمان. واضح كده يا إخواني؟ هذا في المؤذي. طيب إذا كان دفع المؤذي بلا بما لا يؤذي تضمن ولا لا تضمن؟ تضمن. لها صورة، لها صورة وقد تند على الأذهان. هذه الصورة في حديث كعب بن عجرة. كعب بن عجرة يا إخواني، كعب بن عجرة كان محرما، وقد جاء من بلاد بعيدة فصال على رأسه القمل. ورحت ولا لا؟ حتى إنه كان ينفخ في النار ويتهافت على وجهه قمل رأسه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أرى أن هوام رأسك قد آذتك. الآن لو قتل هذه الهوام فقتلها فلا ضمان، لكن هذه الهوام لن تندفع إلا بما لا يؤذي، فعمل إيه؟ حلق رأسه. خلاص كده يا إخواني؟ إذا حلق رأسه فقد دفع المؤذي بما لا يؤذي، فعليه الضمان لما لا يؤذي. ولذلك أمره النبي بإيه؟ بالكفارة. فقال له أنسك شاة، يعني اذبح إيه؟ شاة، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. يبقى أمر بكفارة. يبقى إذن أنا سأفرق بين الصائل الذي تدفع أذيته هو نفسه، فهذا يدفع بالأدنى فالأدنى، فإن أتلفته فلا ضمان، يعني دخل اللص، رفعت صوتك فهرب، لا إشكال، ما هرب بذلك، فقاومته وقاتلته. المقاتلة شيء والقتل إيه؟ شيء آخر. حتى أمسكته فسلمته للقاضي، لا إشكال. حاول أن يقتلك، أن يقتلك فقتلته، ها؟ لا شيء عليك، بشرط عدم التعدي، فإن تعديت أخذت. أتذكر قضية كانت في الرياض، وكان القاضي فيها الشيخ عبد العزيز القاسم، أحد مشايخ الرياض، وهو قاض شرعي. جاءه أحد الإخوة الباكستانيين وعرض عليه في قضية، القضية أنه كان في بيته، فجاءه زميل من زماء العمل فتقاتل، فأخرج الزميل سكينا ليقتله به، فتقاتل فرده عن نفسه بالقتل. بعد هذا وبعد الدفع في القضية، قال الشيخ عبد العزيز القاسم: هذه القضية في قضية دفع صائل، وهي في رد عن النفس. المحكوم عليه فرح بهذا فكبر، لكنه لما كبر قص شيئا غير مجرى القضية. قال ايه بقى؟ قال: هذا كان سيقتلني فمكنني الله منه، فأخذت منه السكين فتفل في وجهي فطعنته بها. مجرى القضية الآن تغير، ما أصبح رد صائل، مع أنه هو دخل علشان إيه؟ يقتله، وهو كان يرد عن نفسه، لكنه لما أمسك السكين وتمكن منه خلاص انتهى الأمر. فلما طعنه به صار متعديا. فالشيخ رفع الجلسة وراجع الرجل في إقراره، لأن الإقرار حجة قاصرة. فلما تثبت من هذا القول حكم عليه بالقصاص. يعني ايه؟ واضح كده يا اخواني؟ يبقى الصائل يرد بالادنى فالادنى بلا اعتداء، فان لم يرد الا بالاتلاف فلا ضمان. واضح كده يا اخواني؟ يقول المصنف رحمه الله، الناظم رحمه الله تعالى: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وضحت؟ الآن المصنف سيخلط هذه القواعد الأصولية الفقهية بشيء من القواعد الأصولية اللي مر ده. إيه؟ قواعد فقهية، عدا قاعدة العرف هي فقهية وأصولية. الآن سيذكر لك قواعد أصولية وليست فقهية، يعني إنما تدرس فين؟ في الأصول. طب لماذا؟ لأنك تأخذ هذه القواعد وتطبقها على النصوص الشرعية، هي نفسها لا تنتج حكما فقهيا. يقول الناظم رحمه الله: وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والناكرات في سياق النفي تعطي العموم، تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيداني معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفراد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. ماذا يفعل الآن؟ إنما يتكلم في صيغ العموم. يقول: من الصيغ التي تدل على العموم، يعني إيه العموم يا إخواني؟ يعني استغراق كل الجنس. وهذه مهمة جدا للفقيه حتى يعلم ما يفيد العموم مما لا يفيد العموم. يعني رب العالمين يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يبقى على من؟ على سائر الأمة. طب لماذا؟ لأنه خاطبها بإيه؟ بصيغة العموم. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى أنت لو عرفت صيغة العموم ستعرف على من ينطبق الحكم الشرعي. هو الآن يذكر لك الصيغ التي تدل على العموم. من هذه الصيغ يقول وأل تفيد الكل في العموم، يبقى أل تفيد لإيه؟ الاستغراق. شرحنا هذا منذ قليل. احنا قلنا قال يا اخواني لها كم معنى؟ معنيين، قال عهدية وقال استغراقية. قال عهدية وقال استغراقية. قال الاستغراقية تفيد العموم، وقال العهدية لا تفيد العموم. واضح كده يا اخواني؟ تأخذ شيء متخصص حتى اذا قرأت في كتاب اوسع تعرف الفرق. طيب قال يا اخواني اما ان تدخل على ذات جامدة واما ان تدخل على وصف. مانيش فاهم. الوصف زي اسم الفاعل، اقول ضرب، اسم الفاعل منها يبقى ايه؟ ضارب. او اسم مفعول زي ايه؟ مضروب. ده اسمه ايه يا اخواني؟ وصف. قال لو دخلت على اسم الجامد تكون قال تعريفية وتفيد الاستغراق. طب لو دخلت على الوصف يسمونها حرف وصل. يعني ايه حرف وصل؟ انت تعرف الاسماء الموصولة ايه هي؟ الذي والتي واللذان واللتان والذين، صحيح؟ دي اسمها ايه؟ اسماء موصولة. كذلك عندي ما يسمى بالحروف الموصولة. الحروف الموصولة دي اخواني هي التي تدخل على الاوصاف. يعني ايه الاوصاف؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة وما شابه، خلاص المشتقات. يعني اعطيك مثال. قال الله تعالى السارق والسارقة فقطعوا ايديهما. السارق اسم فاعل منين؟ من سارقة. والسارقة اسم فاعل من؟ من سارقة. الزاني والزانية، الزاني اسم فاعل منين؟ من زانة. والزانية اسم فاعل منين؟ من زانة. دخلت عليها آله، قال هنا بمعنى ايه؟ حرف الوصل. كأنه قال الذي سرق والتي سرقت، الذي زنى والتي زنت. سواء بقى كانت آل هذه تدخل على الجامد او تدخل على الوصف هكذا فهي تفيد العموم. خلاص اقول هذا الكلام لانه هيقول لك قال اذا كانت حرف وصل او كانت استغراقية، اعرف استغراقية اللي هي بتدخل على الجوامد وهكون ايه؟ جنسية. وحرف وصل يعني هتكون بمعنى ايه؟ الذي، لكنها حرف ولا اسم؟ حرف. خلاص كده يا اخواني. يبقى قال تفيد الكل في العموم يعني تأتي بمعنى كل. تأتي بمعنى ايه يا اخواني؟ كل. لما يقول رب العالمين إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان يبقى كل الإنسان في خسر. واضح كده يا إخواني؟ يبقى وقال تفيد الكل في العموم يعني تأتي بمعنى كل فين؟ في ألفاظ العموم. في الجمع إذا دخلت على إيه؟ على الجمع. والإفراد ولو دخلت على الاسم المفرد كالعليم، كاسم الله العليم. الجمع يا اخواني عندي الاشياء التي تدل على الجمع، الاشياء التي تدل على الجمع اربعة تقريبا. واحد الجمع السالم. الاشياء التي تدل على الجمع يا اخواني اربعة تقريبا، واحد منها الجمع السالم. ايه بقى الجمع السالم ده؟ الجمع السالم بينقسم لقسمين، جمع مذكر وجمع مؤنث. يعني ايه جمع سالم؟ يعني ازيد على الكلمة المفردة زي ما هي كده على نفس بنيتها في المذكر واو ونون او ياء ونون، وفي المؤنث والمؤنث ألف وتاء. أقول المسلم يبقى الاسم مذكر منها جمع مذكر إيه؟ المسلمون أو المسلمين. طب جمع المؤنث المسلمات، لماذا أسميه جمعا سالمة؟ لأن سلمت بنية الكلمة في الإفراد، ما غيرتهاش. من الأشياء التي تدل على الجمع أيضا الجمع المكسر، جمع التكسير، سمي الجمع الإيه؟ المكسر. يعني إيه الجمع المكسر يا إخواني؟ يأتي لبنية الكلمة ويكسرها، خلاص؟ زي كتاب جمعه كتب، مسجد جمعه مساجد، قلم جمعه أقلام، ده جمع إيه؟ تكسير، لأنه عمل إيه؟ جاء لبنية الكلمة في المفرد وإيه؟ وكسرها. عندي بعد ذلك يا إخواني اسم الجمع. إيه اسم الجمع ده؟ اسم الجمع يا إخواني ما لا واحد له من لفظه، مثل جيش، الواحد منه إيه؟ جندي. نساء، الواحد منها امرأة. ناس، الواحد منه إنسان. يبقى لا واحد له منين؟ من لفظه. ده اسمه ايه يا اخواني؟ اسم جمع. عندي بعد ذلك اسم جمع جنسي، يبقى عندي اسم جمع واسم جمع ايه؟ جنسي. ايه اسم الجمع الجنسي ده؟ يفرق عن اسم الجمع بشيء مهم جدا، يأتي المفرد منه بالتاء المربوطة او بالياء. ثمر، المفرد ايه؟ ثمرة. نمل، المفرد نملة. نحل، المفرد نحلة. تمر، المفرد تمرة. نخل، المفرد نخلة. واضح كده يا اخواني؟ زنج، المفرد زنجي. يبقى اللي بتأتي بمفرده بتاء مربوطة او بياء يسمى ايه؟ اسم جنس جمعي. لما يقول بقى وقال تفيد الكل في العموم في الجمع، يبقى بجميع انواعه، سواء كان جمعا سالما او تكسير او اسم جمع او اسم جمع ايه؟ جنسي. اذا دخل على اي واحد من هذه دخل عليها قال تفيد العموم. ومنها قول الله تعالى ان الصالحات فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات جمعه، لكن جمع ايه؟ جمع سالم. ان المؤمنين والمؤمنات جمع مذكر، لكن ايه؟ سالم. واضح كده يا اخواني؟ يا ايها الناس اتقوا ربكم، ها؟ اسم جمع. يبقى قال يا اخواني لو دخلت على الجمع بجميع انواعه تفيد الايه؟ تفيد العموم. قال والافراد، ولو دخلت على المفرد تفيد العموم. ومنها قول الله تعالى ها قتل الانسان ما اكثره. الانسان المراد بايه؟ كل انسان. السارق والسارقة، واضح؟ الزاني والزانية. وهيأتي بعض أهل العلم يقول لك لا، هذا مش من المفرد، هذا من الوصف الذي دخلت عليه حرف الوصل فأفاد العموم بحرف الوصل وليس من هذا. إذا كان هذا ولا هذا فواحد. يقول وقال تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. يبقى العليم قد تكون العهدية فتعود على رب العالمين، وقد تكون العليم المراد بها جنس العليم. فأقول أكرم العليم من الناس، يبقى كل عليم من الناس. يقول والناكرات في سياق النفي تعطى العموم أو سياق النهي. يبقى الناكرة في سياق النفي او النهي حكمها ايه يا اخواني؟ حكمها العلوم العموم. مثل مثل ايه يا اخواني؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة. كلمة صلاة ناكرة في سياق النفي لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا إله يبقى ايه؟ ناكرة في سياق النفي تفيد العموم. لا حول ناكرة في سياق النفي فتفيد العموم. واضح كده يا اخواني؟ لما اقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كأني قلت كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي فاسدة. واضح كده يا اخواني؟ طيب يقول كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. يبقى يقول ما ومن بتفيد الايه؟ العموم. ومن يا اخواني سواء جاءت شرطية او استفهامية مفيدة للعموم وكذلك موصولة تفيد العموم. ومنها قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني كل من يعمل مثقال ذرة خيرا سيراه وكل من يعمل مثقال ذرة شرا سيراه. شرطية او استفهامية او موصولة. خلاص. وما من مثالها قول الله تعالى وما تفعلوا من خير يوفى إليكم. يقول ومثله المفراد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. نفهم بقى. يقول الاسم المفرد لو أضيف يفيد العموم. نقول لا نفهم الإضافة يا أخواني قد تكون إضافة نكرة لمعرفة أو إضافة نكرة لنكرة. نعرف الفرق؟ أقول كتاب تلميذ مجيد. كتاب تلميذ مجيد هنا أضفت نكرة إلى نكرة. إضافة النكرة إلى النكرة تفيد القصر. أنا قصرت الكتاب على إنه إيه؟ لتلميذ بعينه. خلاص كده يا إخواني؟ طيب وقد تضاف النكرة إلى معرفة. أقول كتاب التلميذ المجيد. كتابه التلميذ. يبقى المقصود بتلميذ هنا ايه؟ كل تلميذ. يبقى لو اضفت النكرة الى المعرفة افادت العموم وان اضفت النكرة الى النكرة افادت القصر والتخصيص. يبقى ليست الاضافة على مطلقها يا اخواني تفيد الايه؟ العموم. يقول ومثله المفراد اذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. يقول لك افهم ما يضاف اذا كان لنكرة او معرفة. ومنها قول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. بنعمة ربك يعني بكل نعمة لربك. خلاص كده يا اخواني. هذه بعض صيغ العموم التي ذكرها المصنف وهذا من علم الأصول لا من علم القواعد الفقهية ولذا وقفت معها وقفة قصيرة ولا وجيزة. يقول المصنف رحمه الله تعالى عشان ننتهي بس ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. يبقى الحكم الشرعي لا يتم لا يكون تاما حتى تكتمل الشروط والأركان وتنتفي الموانع. احنا عندنا يا اخواني ما يسمى بالأحكام الوضعية. عندنا ما يسمى بالإيه؟ بالأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية إخواني أهمها ثلاثة. السبب والشرط والمانع، هذه الثلاثة لا ينفك عنها حكم وضعي، حكم تكليفي. كل حكم تكليفي لابد فيه من ايه؟ من هذه الثلاثة. خلاص. السبب يا اخواني ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. الصلاة لا تجب حتى يدخل الوقت، فاذا دخل الوقت وجبت اذا الصلاة، واذا لم يدخل الوقت، واضح كده؟ ولا تجب الصلاة حتى تكتمل الشروط. من شروط الصلاة الطهارة، خلاص كده يا اخواني. والشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فاذا دخل الوقت وكان العبد متوضئا فالصلاة صحيحة. ماشي كده يا اخواني؟ طيب اذا وجد المانع لا يكتمل الحكم الشرعي. يعني لو كان عندك الاسباب موجودة والشروط متحققة ثم وجد المانع الشرعي ينعدم الحكم. اذا انتفى المانع قام الحكم. اضرب لذلك مثالا. جاء الرجل فسرق من مال ابنه من حرز مثله ما يبلغ نصابا. راح كده ابنه حاطط فلوس في الدولاب، فتح الدولاب واخذ منه 10,000، خليها 30,000 جنيه. خلاص. يبقى الان قامت الاركان، سارق ومسروق، وقامت الشروط، كان من حرز مثله وبلغ المال نصابه. الان قامت الاركان واكتملت الشروط، فهل يقام حد السرقة على هذا الرجل؟ لا، لوجود المانع اللي هو الأبوة. فالأبوة مانع من القصاص لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت ومالك لأبيك. ورحت ولا لا يا إخواني؟ يبقى إذا قامت الشروط واكتملت الأركان ووجدت الأسباب وانتفت الموانع حكمنا على العمل بالصحة. إذا اختل واحد من هذه من هذا التركيب حكمنا العمل بالبطلان. واضح كده يا اخواني؟ يقول ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط، يبقى الشروط ايه؟ تكون مكتملة، والموانع ترتفع ولا يكون هناك ايه؟ مانع. الرجل بلغ ماله نصابه وحال عليه الحول، خلاص، مع 50,000 جنيه، وحال على 50,000 جنيه الحول، يبقى السبب متحقق والشروط ايه؟ مكتملة. فجاء في وقت الزكاة وحل عليه دين 45,000، الدين مانع، مانع للسبب، فحكمة السبب لم تتحقق اللي هو الايه؟ الغنى الكامل، فقل النصاب. يبقى هنا عليه زكاة ولا مش عليه زكاة؟ لماذا؟ لان قام المانع. وضحت يا اخواني؟ لا اقرأهم، انا مش معايا كتاب اللي معاك. Thank you. طيب يا اخواني، يعني هو المثال بس طويل شوي. هو بيتكلم عن الايمان وانه مركب من ثلاثه اشياء: قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والاركان. خلاص، قول القلب اقراره وتصديقه، وقول اللسان نطقه بالتوحيد، وعمل الاركان هي العمل بما يلزم عن هذا التوحيد. يقول اذا قامت هذه الشروط والاركان في الانسان وانتفت عنه موانع التكفير كسب الدين مثلا، نحكم له الايه؟ بالايمان. فان جاء مانع من الموانع لم يحكم له بالايمان. يعني الان هو مقر بقلبه ومصدق به وقال بلسانه ويصلي ويصوم ويعمل بجوارحه، ثم جاء فسب الدين، هذا ايه؟ هذا ناقض، لانه ما انتفى هذا المانع. المانع ايه؟ المانع من الحكم له بالايمان قد وجد. لكن هذه المسائل تحتاج لايه؟ لبسط، فلا تصلح ان تكون مثالا. احنا بنبدا في المثال بايه يا اخواني؟ بالشيء السريع الذي يفهم. واضح كده؟ التقريبي. طيب، يقول ومن أتى بما عليه من عمل وقد استحق ما له على العمل. يقول ومن أتى بما عليه من عمل وقد استحق ما له على العمل. خلاص، نعم، قد استحق ما له على العمل. ما فيش واضح. هذه القاعدة يا إخواني يعبر عنها أهل الأصول، يقولون ما ترتب على المأذون فيه يأخذ حكمه. ما ترتب على المأذون فيه يأخذ حكمه. أو يقولون إذا أدى ما عليه وجب عليه ما جعل له عليه. إذا أدى ما عليه وجب له ما وجب ما جعل له عليه. يعني اللي يؤدي العمل المأذون له فيه، خلاص كده يا اخواني، وجب له ايه؟ ما جعل له عليه. ماشي. اعطي لذلك مثالا. اذن الشارع في إقامة حد القصاص على السارق. خلاص، فجاء الرجل فأقام حد القصاص بقطع يد السارق. فلما قطع يده أتلف بدنه، مات. هنا يا إخواني، هل يجب على من قام بقطع يده القبض القصاص؟ لماذا؟ لأنه إنما فعل ما أذن له فيه شرعا. جاء ليقيم على الرجل حد الزنا فجلده 100 دون أن يتجاوز ما أمر به. لو تجاوز أمر تاني، لأن يا أخواني حد الزنا إنما يقام بشروط في الآلة والضارب وكيفية الضرب. الآلة تكون بصوت لا فرع له ولا عقدة، مش كرباج عصاية، بين اثنين زي الخيزران. الضارب يكون رجلا بين اثنين، يعني لا ضعيف ولا قوي، يعني ما يكونش مثلا لاعب كمال اجسام ولا ملاكمة ولا مصارعة، لا، يكون رجلا عاديا. واذا جاء ليضرب جاء بيمناه فوضعها بيسراه فوضعها تحت ابطه الايمن وارتكز عليها فلم يرفع يديه حتى يبدو بياض ابطه، بيرتكز بهذه الطريقة. فإذا ضرب لا يضرب مجمع المحاسن اللي هو الايه؟ الرأس، ولا يضرب منه المقاتل، يعني ما يجيش يضربه فين؟ في هذا المكان، لان ده ايه؟ مقتل. وإذا ضرب فرق الضرب على الجسم، يعني بيضرب بهذه الطريقة. ده يا اخواني مقيم الحد. لو جاء فأقام الحد بهذه الطريقة فكان الرجل مريضا مرضا ما لا يعرف فمات، هل على هذا الرجل من قود؟ ها؟ لا. طب لو أخطأ فضربه في مقتل؟ قتل خطأ. واضح كده يا اخواني؟ لو اخطأ فجاء ليضربه فجاءت في مقتل، يبقى قتل ايه؟ خطأ. طيب هو ما اخطأ وفعل ما هو مأذون له فيه، فتلف الرجل، يبقى عليه لا قود عليه، ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، فليس عليه بايه؟ الضمان، ولا يؤخذ بالقود، لكن لو تعدى يؤخذ به. انتبه للقاعدة التي تليها، يقول وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعيته. يبقى الآن يا أخواني الحكم دائر مع علته وجودا وعدما، هذه القاعدة قاعدة أغلبية. يبقى الحكم يدور يا أخواني مع علته وجودا وعدما، فإن وجدت العلة وجد الحكم، وإن عدمت العلة عدم الحكم، قاعدة أغلبية. أعطي لها أمثلة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه طلق بن عدي فسأله عن الوضوء من مس الذكر، خلاص، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهل هو إلا بضعة منك؟ يعني إيه بضعة منك؟ قطعة، كيدك، كأنفك، كأذنك، كرأسك، كلحيتك، كقدمك، هذه قطعة إيه منك. إذا مسست قطعة منك هل تتوضأ؟ لا. كذلك ما دام هذا الفرج قطعة منك فلا وضوء عليك. ما دامت العلة موجودة يبقى الحكم إيه؟ موجود. يبقى يدور الحكم مع علته وجودا هنا. طيب وعدم يعني إذا انتفت العلة انتفى الحكم. أعطيك لذلك أيضا مثالا. ده مثال الصابع. الآن الآن يا أخواني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام يوما في رمضان في خيمته وهو معتكف، فرآه الناس يصلي فصلوا بصلاته، فلما كان الغد اجتمع الناس فخرج لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بهم، فلما كان اليوم الذي يليه كاد المسجد أن يمتلئ بمن فيه بل عجز، يعني إيه؟ امتلأ إلى على آخر، فلم يخرج لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال لهم بعدما خرج بعد الفجر بعد حمد الله أما إنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. يبقى ما العلة التي لم يجمع بهم لها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ خشية أن تفرض عليه. طيب توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانقطع الوحي، يعني التشريع ثبت ولا ما ثبت؟ ثبت. هذه العلة التي لم يصلي بها النبي لأجلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجماعة انقطعت ولا ما انقطعت؟ انقطعت. يبقى يشرع أن تصلي جماعة، يبقى الحكم يسير مع علته وجودا وعدما، إن وجدت العلة وجد الحكم وإن عدمت العلة عدم الحكم. هذا الكلام أغلبي، هذا الكلام أغلبي، يعني تشذ عنه بعض القواعد. نعم أعطي مثالا واحدا حتى ننتقل. النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية لما جاء ليطوف عند البيت جلست قريش تنظر إليه وأصحابه فهمزوه بكلمة يريدون إغاظته، قالوا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه قد أنهكتهم حمى قريش. حمى يثرب يعني أضعفتهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرحم الله امرأ أراهم منا اليوم قوة. عشان يظهر هذه القوة أظهر لهم عضده الأيمن، لأن الكتف يا إخواني إيه؟ مجمع القوة. يعني لو الكتف فيه عضلات وبدت فيه الفتوة يبقى هذا إيه؟ قوي. فأظهر لهم كتفه الأيمن، ثم رمل في الثلاثة الأشواط الأولى. الرمل مقاربة الخطى مع إسراع المشي. لو جرى حول البيت معناه أنه عايز يخلص من ضعفه، ولو مشى متباطئة هذا من ضعفه، لكن لما يرمل يقارب الخطى مع إسراع المشي هذا للنشاط. فاتبع ورمل، خلاص ده فين؟ هذا في عمرة القضية. طيب بعد فتح مكة والعام العاشر للهجرة، صار أهل مكة أهل إسلام ولا أهل كفر؟ فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطبع ورمل في الثلاثة الأشواط الأولى في طواف القدوم. العلة انقضت ولا بقية؟ ده انقضت، والحكم ثابت. يبقى إذن هذه القاعدة قاعدة أغلبية ولا كلية؟ لا أغلبية. يبقى الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، هذه قاعدة صحيحة لكنها قاعدة أغلبية، فقد يخرج عنها وينقضها بعض الأمثلة. تشريع، جعلها تشريعا عاما. تفضل. لا استنى بس ما يجي اذا اتى. طب بس ما نخلص عشان بس المناقشة الان. يقول: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرمة او عكسه فباطلات فاعلم. الان يا اخواني انا احتاج منك الى ان تعطيني ذهنك. هتدهولي؟ هتقعد من غير ذه؟ الشروط يا اخواني تنقسم الى قسمين. الشروط بتنقسم ليه يا اخواني؟ قسمين: شروط شرعية وشروط جعلية. شروط شرعية وشروط جعلية. الشروط الشرعية يا اخواني ما جاءت في الشرع. الشروط الشرعية ما جاءت في الشرع، يعني أنت تعرف هذه الشروط من الشرع الذي أوجبها، مثل اشتراط الطهارة لصحة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. اشتراط ستر العورة لصحة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. واضح كده؟ ده اسمه شرط ايه؟ شرعي. الشروط الجعلية ما يفترضها احد العاقدين. يجي كده غير الشروط الشرعية يقول: لا انا اشترط ان مثلا السيارة تكون اوتوماتيك، او ان المرأة تشترط ان تأخذ المهر بالدولار، او يشترط الرجل أن يؤجر شقته على أن يبقى فيها شهرا. ده اسمه شرط يا إخواني جعلي. الشرط الجعلي يكون من أحد العاقدين. يبقى عندي شرط شرعي وشرط جعلي. تعال أنا وإنت الآن نضع فروقا بينه. الشرط الشرعي من وضع الشرع، والشرط الجعلي من أحد العاقدين. الشروط الشرعية كلها صحيحة. الشروط الجعلية منها الصحيح ومنها غير الصحيح. الشروط الشرعية لا يمكن التنازل عنها، الشروط الشرعية اخواني ايه؟ لا يمكن التنازل عنها. الشروط الجعلية يمكن التنازل عنها. جئت فبعت سيارتك لرجل على ان يوصلك بها لمدة شهر الى عملك، بعدما بعت له السيارة وجاء ليوفي لك بشرطك، قلت له تنازلت عن شرطي، يصح ولا لا يصح؟ يصح. يبقى الان الشرط الجعلي يصح التنازل عنه، والشرط الشرعي لا يصح التنازل عنه. كلام المصنف الان في اي نوع من انواع الشروط؟ في الجعلية. اتفضل. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. تعليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى أو الناظم رحمه الله تعالى: وكل شرط لازم للعاقد. يبقى كل شرط يشرطه أحد العاقدين على الآخر فهو لازم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون على شروطهم. فالأصل في هذه الشروط الإباحة في البيع والنكاح والمقاصد. يبقى هذه الشروط لازمة في البيع والنكاح والمقاصد، يعني سواء كان شرطا في البيع او في النكاح او في اي مقصد من المقاصد. مثال ذلك: جاء رجل لعمر بن الخطاب فقال له: ان امرأتي اشترطت بيتها عند النكاح، ان امرأتي اشترطت بيتها عند النكاح، يعني لما جيت أتزوجها اشترطت أن تكون في بيت أبيها ولا تخرج منه إلى غيره، وأنا أريد أن أتحول منه فتأبى علي. خلاص كده يا إخواني، ده إيه؟ شرط عند النكاح. فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني من حقك عليها ان تنتقل اذا انتقلت المرأة مع زوجها في اي بيت، لكن هذا الحق ينقطع بايه؟ بالشرط. فقد قطعت حقك بشرطها. واضح كده يا اخواني؟ فقال الرجل: اذا يطلقننا. على كده انهم ايه؟ لو أرادت أن تفسخ العقد لفسخته، وهذا صحيح. لو قالت: إما أن تبقى معي في بيت أبي وإما أفسخ العقد، فسخ العقد هنا يا إخواني ليس طلاقا. نقول: نحن اتفقنا على شرط كذا، فإما أن توفي لي بشرطي وإما أن نفترق، وهذا يكون فسخ للعقد. فإن أراد أن يعود لها فبعقد ومهر جديدين، ولا يحتسب الفسخ من الطلاق. واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذن مقاطع الحقوق عند الشروط. الأصل في الشروط في سائر العقود، عقد بيع، عقد نكاح، عقد إيجار، عقد شركة، إنها إيه؟ على الإباحة. طيب، يقول: إلا شروطا حللت محرما، أو عكسه. عملت إيه؟ دي حللت حرام، حرمت حلال. خلاص كده؟ يعني إيه؟ الرجل الآن باعك هذا الجهاز وقال: أبيعك هذا الجهاز على ألا تستعمله. عمل إيه؟ حرم عليك حلال. على ان تشاهد على هذا التلفاز كذا وكذا محرما، حرم ايه؟ احل حراما. ده شرط ايه يا اخواني؟ باطل. يبقى الاصل في الشروط الحل والاباحة، هذا هو الاصل، الا شروطا احلت حراما ايه او حللت حرام، احلت حراما او حرمت حلالا. يقول الا شروطا حللت محرمة او عكسه فباطلات فعلما. وهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. هذا حديث بريرة يا اخوان. معروف حديث بريرة؟ حاضر. معروف حديث بريرة يا اخواني؟ يبقى اذا كل شرط ليس في كتاب الله ايه؟ اباحته. وليس في كتاب الله يعني موجود الشرط، يعني اباحته. خلاص؟ فهو باطل، يعني ان خالف ما في كتاب الله فهو باطل. اتفضل. لا، ده شرط مباح. اتفضل. لا انت يعني انتوا ايه اللي تعبكم في الموضوع ده يا اخوان؟ طب لو انا جاوبت هتزعل. اخي يقول لو شرطت الزوجة الا يتزوج عليها، هذا الشرط على الصحيح صحيح، فإن فعل الزوج وتزوج عليها كان لها أن تفسخ العقد. عقد من؟ عقدها هي. خلاص محدش يزعل بقى، هو اللي فتح. طب خلينا نكمل يا إخوان. يقول محدش هيشترط هذا الشرط، ما تخافش. لا لا، ده كل الأخوات يعني جاهزين. يقول الناظم رحمه الله تعالى، تستعمل القرعات عند المبهام من الحقوق أولاد التزاحم. جميل هذا الكلام. بيقول لو أن عندك حقوق كثيرة لكنها مبهمة ولا تعرف لمن الحق، كيف ترجع الحقوق؟ يقول بالقرعة. او كذلك لو تزاحمت الحقوق ولا بد انك تعطي البعض وتترك البعض، ماذا تفعل؟ تستخدم القرعة. وهذه كان يستعملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان اذا اراد السفر اوقف القسم حتى يعود. يبقى هيبدأ القسم منين؟ من اول العودة عند التي وقف عنده، ثم اقرع بين ازواجه، فأيتهن خرج عليها القرعة سافرت معه. القرعة يا اخواني كانوا زمان بيعملوها بالعرف، يعني مثلا لما يأتي يقرع بين 2 أو 3 يأخذ من كل واحد خاتمه، ثم يأخذ هذه الخواتيم فيضعها في جيبه، ثم يخرج احدها، اللي بيخرج هو الايه اللي وقع عليه القرعة، او يكتب الاسماء في ورق، فمن خرج اسمه خلاص كده يا اخواني. يبقى متى تستخدم القرعة؟ عند المبهم. يعني الان المبهم يعني ايه؟ حق شائع بين 3-4 هنديه لمين؟ نقترع ونعطيه لايه؟ لاحده، اذا لم يمكن ان يعطى الجميع. طبعا هذا الكلام يا اخواني اذا كان لا مميز لاحدهما. اخي هيقول لي بسؤال انا هربان منه، يقول لو طلق امرأة من زوجاته 3 ثم نسي من هي، قولان لاهل العلم، 1 ان 3 حرام عليه الى ان يتذكر من التي طلقها، هو يقول الحمد لله كلهن. في اخبار الحمقى والمغفلين يا اخواني لابن الجوزي ان رجلا تزوج 4 من النساء، خلاص، فتشاجر مع احداهما فقال انت طالق، فقالت له الثانية يا رجل اتق الله، تطلق زوجك في منتصف الليل؟ قال وانت طالق. فجاءت الثالثة وقالت تطلق زوجين؟ قال وانت طالق. فجاءت الرابعة وقالت له اتق الله؟ قال وانت طالق. فخرجت امرأة الجيران قالت الا تستحي تطلق 4 في وقت واحد؟ قال وأنت طالق إن رضي زوجك. فقال قد رضيت. طبعا محدش فيكم بيتكلم، أنا اللي بتكلم. الحساب علي. خلاص، يبقى هذه المسألة يا إخواني عنده الثلاثة، ناسي من التي طلقها، ماذا يحدث؟ قولين لأهل العلم، إما أنه ينتظر حتى يتذكر من ويحرم عليه الثلاثة، أو أن يقرع إن أيس أن يتذكر، فمن خرجت عليها القرعة وقع عليها الطلاق. طيب، يقول وإن تساوى العاملان اجتمعا. السؤال ده كان بيسأل فيه بعض الإخوة في ورقة وأنا لم أجب لأني أعرف أنه سيأتي. وإن تساوى العاملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمع، أو وفعل إحداهما فاستمع. إيه الكلام ده؟ لو إن العملين اجتمع في الكيفية والوصف، يفعل أحد العملين ويسقط الآخر. مانيش فاهم الآن. بعض إخواني دخل لصلاة العشاء، دخل فوجد وقتا بين الأذان والإقامة عنده سنة العشاء القبلية وتحية المسجد، اجتمعهم وصف العملين وكيفية العملين واحد ولا واحد؟ إذا فعل أحدهما أغنى عن الآخر، يعني إن صلى سنة العشاء القبلية إيه؟ أغنت عن تحية المسجد. إن أتى للعمرة، دخول البيت إخواني له طواف، يسمى طواف القدوم، وهذا يا إخواني حاضر حاضر دقيقة بس، اسمه طواف القدوم. طواف القدوم ده يا إخواني تحية للبيت. طيب لو أنه يريد العمرة، ها اجتمع في الوصف والكيفية، يبقى طواف العمرة يغني عن طواف القدوم. أخر طواف الإفاضة حتى انصرف من مكة، فطاف طواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع. واضح كده يا إخواني؟ طيب هل يجمع بين النيتين؟ سواء جمع بين النيتين أو لم يجمع بين النيتين أجزأ عنه. طيب الأفضل في ذلك أن يجمع بين نيتيه، فإيه؟ فيثاب عليهما. هذا يا إخواني إن اجتمع في الوصف والكيفية. طب لو أن عليه صلاة عصر، سنة العصر وسنة الظهر البعدية، وقد أخر سنة الظهر البعدية إلى وقت العصر، تجزئ سنة العصر عن سنة الظهر؟ لا، لأنهما عبادتان مترتبتين على وقتين. طيب ننتقل للبيت الذي يليه، الذي يليه عشان تخلص على العشاء. يقول وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. القاعدة يا إخواني المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، يعني لا يشغل العمل في عملين. مثالها قال المرهون والمسبل. أنت الآن ذهبت لتشتري شيئا وعليك دين للبائع، فقال ارهني شيئا، فقال رهنتك البيت، ده اسمه يا إخواني مرهون. هذا البيت المرهون لا يشغل بعد ذلك بالإجارة، يعني لا يجوز لك أن تعمل إيه؟ تؤجره ولا تبيعه. طب ليه؟ لأنه مشغول بإيه؟ بالرهن. كذلك المسبل، يعني إيه المسبل يا إخواني؟ الموقوف في سبيل الله تعالى، الموقوف في سبيل الله تعالى، لا يجوز لك بعد أن وقفته في سبيل الله أن تؤجره ولا أن تبيعه. لماذا؟ لأنه مشغول بإيه؟ بالوقف. دي يا إخواني ضوابط ولا قواعد؟ ضوابط، لأنها فين؟ في أبواب محددة. ننتقل للقاعدتين التاليتين وبها ينتهي الإيه؟ النظم. يقول ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن ويطالبه. هذه أيضا يا إخواني من الضوابط الفقهية. إذا كانت نفس أخيك مشغولة بدين أو كفارة، هذه لا تحتاج لنية في فعله. هذه الأشياء لا تحتاج لأخواني، هي فين يا أخواني؟ في فعله. ثم أتيت فأديت عنه، يعني الدين عليه لفلان وقد حل الدين وسيأتي ليطالبه، فأنت أردت أن تحفظ له ماء وجهه، فذهبت للرجل وقلت هذا دين فلان، لك أن ترجع على هذا المدين بما دفعت ما دمت لم تنوي الهدية أو العطية. لكن لو نويت الهدية والعطية ليس لك الرجوع، وهذا إنما يعتبر بمقصدك أنت الذي تفصح عنه. واضح كده يا إخواني؟ كذلك لو كان حاضر، كذلك يا إخواني لو كان عليه كفارة وانشغلت ذمته بهذه الكفارة وهو لا يستطيع أن يؤديها، هيعمل إيه؟ فذهبت فأديت الكفارة عن أطعمت عنه 10 مساكين، يجوز لك أن ترجع عليه إن لم تنو بذلك الهدية أو العطية. واضح كده يا إخواني؟ من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع عليه. القاعدة يقولون كده يا إخواني، من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع عليه. طب يا إخواني لو كان عليه زكاة فأديتها عنه لا تجزئ، لأن الزكاة لابد فيها من النية. هذا إنما يكون في الأعمال التي لا تفتقر إلى نية. البيت الأخير يقول والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الآن في أول كلامنا عن المصالح والمفاسد قلنا ما حرم الله تعالى من المحرمات شيئا إلا لقبحها وإلا لأنها تؤدي إلى المفاسد سواء في الدنيا أو في الآخرة، هذا اسمه وازع شرعي. طيب يا أخواني هل يجتمع الوازع الشرعي مع الوازع الطبعي؟ نعم، كثير من الأمور يجتمع فيها الوازع الشرعي مع الوازع الطبعي. النفس تأنف من النجاسات، وقد أتى الشرع بالنهي عن النجاسات، فهنا اجتمع الوازع الطبعي مع الوازع الايه؟ الشرعي. وهذه القاعدة يا اخواني يستخدمها اهل العلم فيما لم يرد فيه نصا. اعطيك مثالا، الله تعالى ذكر المحرمات في المائدة وانا قرأتها عليك، وقال في سورة الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحمة خنزير. باقي المحرمات المذكورة في المائدة ترجع للميت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم الحمار الوحشي وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، الحمر الأهلية، أنا قلت الوحشية؟ لا، الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. كل ذي ناب من السباع يعني الذي يقتنص بإيه؟ بنابه، مثل الأسد والذئب والكلب، هذه تقتنص بإيه؟ بنابيه. وكل ذي مخلب من الطير يعني اللي بيأكل الايه؟ الجيف، زي البومة والحدقة والصقر والبازي وما شابه. خلاص كده؟ هذه هي المحرمات؟ نعم. طب تعالى اكل الصراصير، ها؟ مقزز؟ طب الوازع الطبعي ينهى عنه؟ نعم. اذا الوازع الشرعي يمنع منه. وضحت ولا لا يا اخوان؟ عرفت فيما يستخدم هذه القاعدة؟ يقول والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، ما احد ينكر ايه هذا، ما حرمه الطبع كما حرمه الشرع، لان الشرع انما جاء بمثل ذلك. يقول والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي، جزاكم الله خيرا.